بالغة فما تغني النذر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر مدكر كذبت قوم نوح بالنذر you بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. وذكر الله العظيم.